فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن الذي لا يختم القرآن كل شهر يعد هاجرا له؟ أي نعم، هو السنة أنه ما يزيد عن شهر إلا وختم القرآن فيه. نعم.